سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وأنكم، وبارك لنا أجمعين فيما آتانا رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى صحة، ولا من بلاء إلى عافية إلا بحوله جل وعلا. لا تقلب لنا من فقر إلى غنى إلا بحوله جل وعلا. لا تقلب لنا ولا حول لنا إلا به جل وعلا. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر ويجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي سبحانه وتعالى. تضرعوا إلى الله، تضرعوا إلى الله قابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه السميع البصير، تضرعوا إليه القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. تضرعوا إليه ولا يغرنكم كلام سفهاء من الجن ظالمين، لا يغرنكم كلام سفهاء من الجن حاسدين وحاقدين وظالمين، ومن ملوك الجن قد استغنوا بقوتهم وقد تعاظموا بما آتاهم الله، فبطشوا وظلموا وطغوا وبغوا. لا يغرنكم كلامهم فإنه هباء، فإن الله سيجعله هباء منثورا. الله قادر عليهم، والله رقيب عليهم، والله سبحانه سيبطش بهم وسينصرنا عليهم. لا يغرنكم كلام سفهاء من الجن ظالمين وحاقدين من ملوك الجن الظالمين ومن فراعنتهم الظالمين الباغين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إن الله يبطش بهم سبحانه وتعالى، وإن الله قادر عليهم وسيسلبهم الله قدرة آتاهم سبحانه وتعالى. الذي آتاهم هذه القدرة قادر على أن يسلبها منهم، الذي آتاهم هذه الهيمنة الله قادر أن يسلبها منهم سبحانه وتعالى. فاللهم عجل بذلك يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وابطش يا ربنا بمن بطش بنا وظلمنا يوم نبطش البطشة الكبرى. إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر إن بطش ربك لشديد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون عليك يا ربنا بكل جبار عنيد وإذا بطشتم جبارين بطشتم جبارين يا ربنا نسألك يا ربنا بطشا عظيما منك يا ربنا على الساهر والساهرة وعلى الحاسد والحاسدة وعلى الحاقد والحاقدة وعلى الظالم والظالمة يا ربنا وعلى من سكن الجسد وعلى كل مارد على من عشق الجسد على من زعم انه من ملوك الجن الظالمين يا ربنا إن بطش ربك لشديد فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب إن بطش ربك لشديد فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي إنه قوي شديد العقاب إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون إن بطش ربك لشديد والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد إن بطش ربك لشديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد إن بطش ربك لشديد أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا إن بطش ربك لشديد أبطش يا ربنا بمن ظلمنا وطغى وبغى علينا وتجبر يا ربنا أبطش يا ربنا بمن ظلم وطغى وبغى علينا يا ربنا وتهدد وتوعد ومن يتبعنا بالأسحار ومن يتبعنا بعينيه ومن يتبعنا بمكره ومن يتبعنا بخيانته ومن يتبعنا بحسده وحقده يا ربنا ابطش يا ربنا بمن يتبعنا بنفسه الخبيثة يا ربنا نسألك يا ربنا بطشك الشديد على من يتبعنا بإثم وعدوان وعداوة وانتقام يا ربنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كلنا ولا تكن علينا إن بطش ربك لشديد ابطش يا ربنا بمن سكن في القلب في قلب المؤمن والمؤمنة وكره وفرق وحبب وحبب حراما وزين الشهوات وزين الشهوات. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بمن سكن القلب بمن سكن القلب فعشقه فعشقه فعشقه اتاه من سحر اتاه من حسد وعين اتاه من حسد وعين. ارتش يا ربنا بمن سكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وما حوى في البطن وما حوى في البنكرياس في الكبد في الكليتين والحالبين والمثانة. ارتش يا ربنا بمن مطى بمن بطش بنا. ارتش يا ربنا بمن سكن في الباطن بمن سكن الباطن بمن سكن الباطن بمن سكن الباطن وسكن رحمها وسكن رحمها وسكن رحمها. يا الله يا الله ارتش يا ربنا بمن سكن رحمها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فعقمها فأجهض أجنتها فحرمها الذكور فحرمها الذكور. ارتش يا ربنا بمن سكن رحمها فسبب فيه إفرازات وآلام شديدة فسبب فيه إفرازات وآلام شديدة. يا ربنا يا ربنا عشقها وجامعها ويضاجعها بالليل والنهار. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بمن سكن رحمها بمن سكن رحمها وادخل فيه الأسعار وادخل فيه الأسعار وادخل فيه الإبر والمسامير والخيوط. ارتش يا ربنا بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر وعقد فيه العقد وعقد فيه العقد. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس عن طريق سحر مشموم عن طريق سحر اخذ من شعر الراس وعن طريق حسد وين. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس بمن سكن العقل بمن سكن الادراك بمن سكن الهامه بمن سكن الهامه بمن سكن الجبين بمن سكن الجبين بمن سكن الجبين بمن سكن مؤخره الراس بمن سكن حول حول الاذنين بمن سكن حول الاذنين. يا الله يا الله ارتش يا ربنا بمن سكن مراكز الاحساس بمن سكن مراكز الاحساس. ارتش يا ربنا بمن سكن الظهر بمن سكن القفا بمن سكن القفا بمن سكن اليد اليمنى بمن سكن اليد اليمنى بمن سكن اليد اليسرى. ارتش يا ربنا بمن سكن اليد اليمنى وبمن سكن اليد اليسرى وبمن سكن الرجل اليمنى وبمن سكن الرجل اليسرى. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بباسور سبب البواسير والناسور. ارتش يا ربنا بباسور سبب البواسير والناسور وعقد العقد في الدبر وعقد العقد في الدبر الا تخرج الاسهار الا تخرج العقد. ارتش يا ربنا بجن عاشق بجن عاشق بجن عاشق. ارتش يا ربنا بجنية عاشقة. ارتش يا ربنا بمن ملك الجسد بمن ملك الجسد من ملوك الجن الظالمين. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بجن حاسد بانس حاسد بجن ساهر بانس ساهر. ارتش يا ربنا بالساحر والساحره. ارتش يا ربنا بالمشعوذ بالمشعوذ والمشعوذه. ارتش يا ربنا بالكاهن والكاهنه. ارتش يا ربنا بالمشعوذ والمشعوذه. ارتش يا ربنا بالكاهن والكاهنه. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بمن ملك الجسد ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان من عطل اليدين من عطل اليدين ومن سبب جلطه وشلل. ارتش يا ربنا بمن سبب جلطه وشلل وشد في الأطراف وشد في الأطراف. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ارتش يا ربنا بمن سبب الخمول في الجسد بمن سبب الخمول والضيق الشديد في الصدر وسلب العقل وسلب العقل. ارتش يا ربنا بمن أثر على الركب بمن أثر على الركب بمن أثر على الركب بمن أثر على الركب. ارتش يا ربنا بمن أثر على الركب على الركب والمفاصل والمفاصل. ارتش يا ربنا بمن اثر على القدمين على القدمين على القدمين عند المشي عند المشي والحركه عند المشي والحركه عند المشي والحركه عن طريق سحر مشوش مشينا عليه دعسنا عليه. يا الله يا ربنا يا ربنا ارتش به ارتش به ارتش به يا ربنا وبعقده وبعقده وبعقده وبعقده. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بجن بجن ظالم في البيت في البيت ينتظرنا في البيت ينتظرنا عند المداخل وفي داخل البيت على سحر في البيت على سحر في البيت وثري حسد وعين. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. ارتش يا ربنا بالمفرق والمعطل والمخيل. ارتش يا ربنا بالمجنن. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بمن كان على الوظيفة وعلى الدراسة الوظيفة والدراسة. ارتش يا ربنا بمن كان على الوظيفة والدراسة وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج. ارتش يا ربنا بمن كان على الزواج على الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بمن كان على الصلاة بمن كان على الصلاة يمنعنا من الصلاة ينومنا عن الصلاة. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بمن ضرنا في الدين في الدين في العقيدة

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا عقدا شركية احلل ربنا عقدا سحرية احلل ربنا عقدا سحرية وشركية احلل ربنا عقدا حسدية حسدية حسدية ومن أثر عين ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا ارطل يا ربنا ثرى حسد ارطل يا ربنا ثرى ثلاثة سحرا وحسدا وأين ارطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وأين يا ربنا يا ربنا ارطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وأين قوية عظيمة شديدة على القلب على القلب على الصدر على الصدر على البطن على البطن على الظهر على الظهر على الدم على الدم على الدم على الدم وعلى العصب وعلى المفصل وعلى الركاب يا ربنا يا ربنا وعلى مركز الإحساس في الرأس في الرأس سبب شدة سبب جلطة وشلالة وعلى الصدر ضيقة وعلى الصدر ضيقة وعلى النفسية دمرها وعلى النفسية دمرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطلها ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا أثرت علينا عينا أثرت علينا ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها ابطل أثرها يا ربنا في القلب في القلب في القلب في الصدر يا ربنا يا ربنا على القوة والحركة والنشاط والاستقبال على الاستقبال الحسن على الاستقبال الحسن وعلى الضيافة وعلى الضيافة وعلى الكرم وعلى الكرم أطل يا ربنا أثر عيني وحسد أطل يا ربنا أثر عيني وحسد أطل يا ربنا أثر عيني وحسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن تباعلها لزوجها وعلى النظافة وعلى النظافة وعلى النزاهة وعلى النزاهة وعلى النعومة وعلى النعومة يا ربنا أطل أثر حسد وعين يا ربنا على الجاه والمنصب على الجاه والمنصب أطل يا ربنا أثر حسد وعين سبب دوخة وصداع وألم وضيمة ومرضى سبب جلطة سبب نفضة سبب رعاشة شديدة يا الله يا الله يا ربنا ارطل يا ربنا اثرا قويا في الجهة اليمنى في الجهة اليمنى في اليد اليمنى في الرجل اليمنى ارطل يا ربنا اثرا عظيما في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى يا ربنا ارطل يا ربنا اثرا عظيما في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى في الجهة اليسرى في اليد اليسرى في الرجل اليسرى إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن بطش ربك لشديد أفضل يا رب سحرا مأكولا أفضل يا رب سحرا مشروبا أفضل يا رب سحرا مذورا أفضل يا رب سحرا مذرورا أفضل يا رب سحرا محروقا أفضل يا رب سحرا مذرورا أفضل يا رب سحرا لذيقا أفضل يا رب سحرا مائعا أفضل يا رب سحرا صلبا أفضل يا رب سحرا منقوشا أبطل يا ربنا سحرا منهوتا أبطل يا ربنا سحرا مخيطا أبطل يا ربنا سحرا مخيطا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحرا في الحبل أبطل يا ربنا سحرا في صبحة أبطل يا ربنا سحرا في ورقة أبطل يا ربنا سحرا في إبرة أبطل يا ربنا سحرا في الأمواس أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا شديدا أبطل يا ربنا سحرا قويا أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا حسدا يتجدد أبطل يا ربنا أثر عين يتجدد أبطل يا ربنا سحر يتجدد أبطل يا ربنا أثر سحر يتجدد أبطل يا ربنا أثر حسد يتجدد أبطل يا ربنا أثر عين يتجدد أبطل يا ربنا أثر حسد يتجدد أبطل يا ربنا أثر عين يتجدد أبطل يا ربنا أثر يتنقل أبطل يا ربنا سحر يتنقل أبطل يا ربنا سحر يتنقل أبطل يا ربنا حسد يتنقل أبطل أثر عين يتنقل أبطل سحر يتنقل في أجسادنا يتنقل في بيوتنا يتنقل من غرفة إلى غرفة ومن كرسي إلى كرسي يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحر يتنقل أبطل يا ربنا حسد يتنقل أبطل يا ربنا سرعين يتنقل في الجسد في الجسد وفي بيوتنا وعلى مراكبنا وعلى ملابسنا وعلى أجهزتنا أبطل يا ربنا حسد يتنقل أبطل يا ربنا سحر يتنقل أبطل يا ربنا سحر عظيما أبطل يا ربنا سحر قويا أبطل يا ربنا سحر شديدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله

حصن يا ربنا مصاحفهم، حصن يا ربنا مآكلهم ومشاربهم وملابسهم، وملابسهم يا ربنا، حصن يا ربنا ذهبها واكسسواراتها وأدوات تجميلها. بسم الله اللهم ادفع حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم ادفع حرها وبردها وصبها، بسم الله اللهم ادفع حرها وبردها وصبها، بسم الله بسم الله بسم الله. ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، ويدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون، من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة وسكر وجلطة ونزيف وألم وضيم ودوخة وصداع وصرع وتشنج. اللهم شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين يا ربنا من الهم والغم والضيق الشديد والكرب ومن المصائب والمحن. اللهم شفاء يا ربنا من الآلام ومن كل وجع. اللهم شفاء من الشلل والسرطان والأورام وشدا في الأطراف وألما في الأعضاء. اللهم شفاني يا ربنا لنا يا ربنا يا ربنا، وابقي هذه الدار ما بقي الليل والنهار وأمثالها يا ربنا شامخة بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات يا ربنا، واجعلني ومعي منهم ومدها بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا، واجعلني ومعي من جندك في أرضك لها، وهيئ لها من يغدق عليها وينفق عليها ويشيدها ويدافع عنها وعن قائمين عليها، وانفع بها وارفع بها واشف بها يا ربنا، واجعلها ملجأ لإخواننا وأخواتنا المضرورين والمضرورات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.